الله. وبعدين لما يروحوا بقى يقفوا بالكعبة يقوم اللي يعني الغفير يشوف الوزير عمال يعيط يقوم يقفشه وهو بيعيط، يعرف انه بيجي هنا يصغر وهو يكبر، لان كلنا ايه؟ كلنا سواء. الله. يجي مع الحيوان يقول له ما تصيدش هنا، ما تصيدش، لانني عامل حته اسمها حرم امن، دي دائما ولو كنت غير حاج ما تقدرش تقرب على صيد فيه ولا تقدر تقرب على شجره. الله. لان اذا كان بيقول للانسان من دخله كان امنا، والله لازم امن فيه الحيوان وامن فيه النبات كمان ولا حد يقرب له. لكن الحته الثانيه بتاع المواقيت اللي جاي يحج بقى، اللي خارج من النعمه وجاي للمنعم، نقول له بقى لحد هنا، بنعوده علشان يدخل فين؟ يدخل في الحرم بقى عشان يشوف الحدود. فنقول له اوعى تصطاد، واوعى تقطع شجره، واوعى تعمل مش عارف ايه، واوعى تعمل ايه، واعمل تعمل ايه ده. وبعدين يدخل في الدايره الثانيه يلاقي مش هو بس ده اللي ما بيحجش كمان، وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده. وبعدين يدخل المسجد، وبعدين يروح يطوف حوالين الايه؟ إلا دلوقتي خلينا الإنسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف، الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف إيه عمل إيه، كان من ناحيته خلاص. يبقى الحيوان خد له كرامته والنبات خد إيه، بقي إيه؟ بقي الجماد. نقوم نقول له تعالى بقى في حتة الحجر ده أنا عاملها لك كده، وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبعة شواط. شوف عمال بينفض طغيان الإنسان، نفض طغيانه أمام نفسه فتساوى مع الناس، ونفض طغيانه أمام الجنس الآخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له، ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه. وبعدين بقي أن ينفض كبرياءه أمام مين؟ والجماد ده نظرا لانه النبات له سياده عليه لانه بيغذيه، والحيوان له سياده عليه لانه بيغذيه، خد احظ حاجه. ليه؟ ام قال لك ده لازم تسلم عليه كده تروح لحد الحجر كده وتبوسه او تسلم عليه، وما قدرتش والزحمه ضغطتك على الاقل اعمل له كده. قال لا، للحجر علشان يعمل عليك استختراق عبوديه، بحيث انك انت خلاص ما عادش، واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يخيل انه حجه ما نفعش ويقعد يكافح علشان قال يروح يبوس الحجر. الله. يبوس الحجر ايه؟ ده ربنا نهانا عن، قال لك الحجريه ما لهاش قيمه، انما الرب الحجر هو اللي قال لي، بدليل انه قال لي سلم على ده وارجم ده. يبقى الحجر له قيمه، ولذلك اللي بيقول لك ده وثنيه قول له تنيل على عينك وثنيه ايه. شوف الحكايه، ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه، والحاله واحده، حجر واحد كان لما يجي ناحيته ويعظمه نقول له ابعد ده انت كافر، والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان. ليه؟ لان لك مراد نفسك وهذا مراد ربك، هذا مراد ربك. شوف بقى الانسان عبوديته يجرى لها ايه بقى؟ صفيت العبوديه بالنسبه للناس فاستطرقوا، وصفيت العبودية بالنسبة للحيوان، وصفيت العبودية بالنسبة للنبات، وصفيت العبودية بالنسبة لمين؟ ولذلك سيدنا عمر حب الفتنة يقول أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، صح، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هو بيقول كده يعني، لذا بيقول علشان يعلمنا، عشان ما حدش يقول ايه ما وثنيه ايه دي نروح نعظم حجر، تقول له لا، الحجر الاول كنا بنعبده بمرادنا، ده بنعظمه بمراد الله، بنعظمه بمراد مين؟ بمراد الله. فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي ورماحكم. ايه الفرق بين تنالوا الايد وتنالوا الرماح؟ اللي تنالوا الايد ده يبقى عمليه ايه؟ سهله، وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطه والفراخ اللي لسه طالعه من البيضه والبيض، حاجه باذن. والرماح يبقى باقل مجهود، نعمل الرمح كده يبقى. طب ليبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين ان يلح الانسان على المعصيه فيفعلها،